الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اهتدى به هداه، ومن توكل عليه كفاه، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والطير سبحه، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وليس ربي ينساه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر من القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة، عفوا صلاة الفجر اليوم الجمعة 24 من شهر ربيع الآخر من عام 1431 من الهجرة، 9 من شهر إبريل لعام 2010. إخوة الإيمان، إن المسارعة إلى الخيرات أمر أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما حض النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخيرات في مواضع كثيرة، وبين أن من خاف الله حقا أسرع إليه، فقال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهيا بنا إخوة الإيمان نسارع إلى مرضات الله عز وجل في هذه اللحظات المباركة، حيث نحيا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة عطرة من أول سورة الحجر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون يدخلون بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ما أعظمها من كلمات وما أسماها من معاني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه من المقرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان تفيأنا ظلال تلاوة مباركة للقارئ الشيخ حلم الجمل وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة.